بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في آخر درس عند ذكر المحرمات من النساء من باب النكاح أو في باب النكاح، وقد ذكرنا لكم في أول درس النكاح المباحث التي سنأخذها بإذن الله عز وجل في هذا الباب المترامي الأطراف، كثير المسائل، واسع الفقه، عظيم المقصد. فذكرنا لكم أننا سنأخذ حكمه وقد أخذناه، أليس كذلك؟ وكذلك المقدمات المتعلقة بالنكاح من خطبة ونحوها، وأركان النكاح وقد أخذناه كذلك، وشروطه والأنكحة الفاسدة، وذكرنا الضابط في ذلك، والمحرمات من النساء وقد وقفنا عندها، أليس كذلك؟ وأخذنا جملة منها، ونكمل ما تبقى من هذا الفصل، ثم ننتقل إلى الخيار في النكاح، وبعد ذلك توابع النكاح من وليمة وقسم بين الزوجات. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: للحر والعبد، والعبد أو للحر والعبد نكاح أربعة. نعم. قال الناظم رحمه الله: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. للحر والعبد نكاح أربعة: حرائرات بصداق مجمعة. وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة. والحر لا إلا إذا ما أسلمت، إن علم القول إذا خاف العنت. نعم. إذا قال الناظم رحمه الله تعالى: للحر والعبد نكاح أربعة، أي يجوز الجمع بين أربع نسوة، والحكم يشمل العبد، يشمل الحر كما أنه يشمل العبد، فالحر له أن يتزوج بأربع نسوة يجمع بينهما أو بينهن في وقت واحد وفي آن واحد، وكذلك العبد له ذلك، له أن يجمع بين أربع نسوة سواء كنا حرائرات أو إماء، أو كنا إماء. قال رحمه الله تعالى: للحر والعبد نكاح أربعة، ونكاح الحر للأربعة يجوز من غير شرط، أما نكاح العبد للأربعة أو جمعه لأربع نسوة لا بد أن يشترط فيه، أو اشترط الفقهاء في ذلك شرطا، وهو أن يعلم أولياء الزوجة، أن يعلم أولياء الزوجة أنه ماذا؟ أنه عبد. وهذه مسألة لا بد أن نشير إليها الآن، وهي مسألة ماذا؟ الكفاءة، الكفاءة في النكاح. فإن من العلماء من عدها شرطا لصحة النكاح، وهو قول عندنا في المذهب، والمعتمد عندنا أنه شرط لزوم لا شرط صحة، واضح؟ والكفاءة تكون في أمور، الأمور التي اعتبرها المالكية في الكفاءة هي الدين، الكفاءة في الدين، والكفاءة في الحرية، والكفاءة كذلك في الحال، الكفاءة في الحال، والمراد بالحال ما يكون من عيوب مشتركة بين الزوجين كما سيأتينا، أو يكون في أحد الزوجين، فلو كان في أحد الزوجين عيب يوجب الخيار فلا بد أن نقول هنا لا بد من أن يكون الرجل كفءا للمرأة والعكس، واضح؟ فلو كان هناك عيب بالرجل ووجدناه غير موجود في المرأة، يعني لم نجده في المرأة، فإننا نقول أنهما غير متكافئان، واضح؟ أو غير متكافئين. قال للحر والعبد نكاح أربعة حرائرات بصداق مجمعة، كذلك يشترط في ذلك ما يشترط في النكاح الصحيح أن يكون لكل منهن عقد صحيح بمهر وصداق، وهذا الحكم مجمع عليه، وهذا الحكم مجمع عليه على جواز الجمع بين أربع نسوة. ثم قال رحمه الله تعالى: وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة. الكلام فيما تقدم عن نكاح ماذا؟ الحرائر. أما الآن يريد الكلام عن نكاح العبد للأمة، يريد أن يتكلم عن نكاح العبد للأمة. أما نكاح العبد للأمة فجائز، يجوز ذلك من غير شرط إلا شرطا واحدا، ما هو؟ أن تكون هذه الأمة مسلمة وألا تكون كافرة. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأنه إذا تزوج من كافرة وولد لها ولد فإن ذلك الولد يتبع أمه في الدين، يتبع أمه في الرق، يصير عبدا لسيدها، يصير عبدا لسيدها، وحينئذ يخشى عليه أن يبقى على الكفر ويبقى كذلك رقيقا عبدا، وهذا من حرص الشريعة على التقليل من الرق، هذا من حرص الشريعة على التقليل من الرق. قال: وجاز للعبد نكاح الأمة، وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة. هذا الحكم بالنسبة للعبد. أما الحر هل يجوز له نكاح الأمة؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: والحر لا، والحر لا يجوز له نكاح الأمة إلا بشروط ثلاثة، إلا بشروط ثلاثة ذكرها الناظم فقال: إلا إذا ما أسلمت، إذن أن تكون مسلمة، والعلة كالعلة في العبد في تحريم زواج العبد من الأمة الكافرة، واضح؟ قال: والحر لا إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطول، هذا الشرط الثاني. قال: إن عدم الطول، والمراد بالطول هو القدرة على النكاح، القدرة على النكاح بمعنى أن يكون قادرا على توفير ما يلزمه في النكاح من مهر ونفقة، واضح؟ قال: إن عدم الطول إذا خاف العنت، وهذا هو الشرط الثالث، الشرط الثالث خوف العنت، والعنت هو الزنا، إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا جاز له أن يتزوج بالأمة. إذن هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والحر لا إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطول إذا خاف العنت. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومنع نساء مشركات ما خالى قرات أهل الكتب ما كرهن على. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومنع نساء مشركات ما خالى. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يسرد في فصل المحرمات من النساء، أو في فصل المحرمات من النساء يسرد في ماذا؟ في الموانع، في موانع النكاح. قال: وامنع، وامنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب، هكذا للوزن، حرات أهل الكتب مع كره على، أي أنه يجوز للرجل أن يتزوج لا يجوز للرجل أن الرجل المسلم أن يتزوج من المشركة، ولا تنكح المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فلا يجوز نكاح المشركة، لا يجوز نكاح المشركة. والمراد بالمشركة ما عدا الكتابية، وقد استثناه في الشطر الثاني فقال: ما خلا حرات أهل الكتب. وانتبه إلى قوله حرات، لأن الإماء لا يجوز الزواج منهن إن كن كافرات ولو كن كتابيات، واضح؟ قال: ما خلا حرات أهل الكتب، أي إذا كنا من أهل الكتاب، كما لو كنا نصرانيات أو يهوديات فإنه يجوز الزواج منهن من الحر المسلم. النصراني واليهودي كافر، كافر النصراني كافر واليهودي كافر، وكلاهما يعني واقع في الشرك، لكن الشرع استثناهم من في هذا الحكم لأنهم يعني يفضلون غيرهم في كونهم من أهل الكتاب ويؤمنون ويصدقون بنبي مرسل وبكتاب منزل من عند الله عز وجل، وإلا الحكم عليهم أنهم كفار، لكنه أباح الشرع وأباح الله عز وجل نكاح الكتابيات لما كما جاء في الآية الكريمة، قال وامنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب فإنه يجوز النكاح بهن مع كره على، وهذا الجواز ليس على إطلاقه وإنما يجوز مع الكراهة، يجوز الزواج منهن لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة خشية أن يتربى الولد على دين أمه أو يتأثر بدين أمه، ويتأكد أو تتأكد الكراهة إذا تزوج بها في دار الحرب، لأنها حينئذ تكون يعني متعالية عليه لأنها في بلدها، فحينئذ تتأكد الكراهة كما نص الفقهاء على ذلك. إذن قال رحمه الله تعالى وامنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على. نحن ذكرنا لكم قبل قليل، ذكرنا لكم أن الحر يجوز له، نعم ذكرنا لكم أن الولد يتبع أمه في الرق، أما في الدين فإنه يتبع أباه، فإنه يتبع أباه، ولذلك أجاز الله عز وجل زواج المسلم من الكتابية، وقيل يتبع أي أبويه أفضل دينا، الأفضل دينا من أبويه، فإن كان أبوه مسلما وأمه كافرة فإنه يتبع يلحق به أو يتبع أباه في الدين، وإذا كانت أو إذا كانت الأم الأب نصرانيا والأم يهودية فإنه يتبع كذلك الأب، لأن النصرانية أخف شرا من اليهودية، وهكذا ذكروا ذلك. نعم ثم قال رحمه الله تعالى اقرأ. قال رحمه الله من تحته كخمسة فيسلم اختاروا أربعا إذا لم تحرم عليه إحداهن أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنع. نعم قال رحمه الله تعالى من تحته كخمسة فيسلم، عندكم هكذا من تحته كخمسة فيسلم يختار أربعا إذا لم تحرم، هكذا لأن الضم في تحرم يعني محل إشكال. قال من تحته كخمسة أي من أسلم، من كان كافرا وأسلم على أكثر من أربع نسوة كخمسة، وانظر إلى الكاف هنا كاف التشبيه يدخل فيها ماذا كخمسة وستة وسبعة وما زاد على ذلك، واضح؟ من أسلم وفي عصمته خمس نسوة أو أكثر فإنه يختار منهن أربعا، يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، واضح؟ وهذا كما ثبت في حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه كان، وردت عدة روايات لهذا الحديث، أنه كان في عصمته عدة نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أن يفارق المحرمات منهن، وفي رواية أنه جمع كان جامعا بين أختين فأمره أن يفارق إحداهن. نعم قال من تحته كخمسة فيسلم يختار أربعا إذا لم تحرم، إذا لم تحرم هذا هو الشرط، يختار أربعا إذا لم تحرم، أما إذا كانت يعني وجد منهن من تحرم عليه، من تحرم عليه بعدة أوصاف فإنه حينئذ يفارق التي تحرم عليه، يفارق التي تحرم عليه ويمسك التي لا تحرم عليه، كما لو أسلم، كما لو أسلم وفي عصمته أربع نسوة أو خمس نسوة إحداهن أخت له فإنه يفارق الأخت ويبقى في عصمته الأخريات الأربع. واضح؟ قال إذا لم تحرم عليه إحداهن أو أن يجمع أختين. إذا حرمت عليه إحداهن كما لو كانت أختا له أو أما، لأن الكفار يتزوجون ولا يراعون في ذلك حرمة ولا يراعون امرأة محرمة عليهم، فإذا أسلم فإنه يفارق التي تحرم عليه، سواء كانت تحرم عليه برضاع أو نسب أو مصاهرة على ما تقدم معنا في المحرمات والموانع. واضح؟ قال من تحته كخمسة فيسلم، يختار أربعا إذا لم تحرم عليه إحداهن أو أن يجمع، أو لم تحرم عليه إحداهن، فإذا حرمت عليه فارقها وأمسك بالأخريات، أو أن يجمع أختين، أو كان فيهن، أو كان في النسوة التي في عصمته أختين، أسلم وفي عصمته ماذا؟ أختين، فإنه يفارق إحداهن ويمسك بالأخرى كما في حديث الضحاك. أو أما وبنتا فامنع، أو أما وبنتا فامنع، كما لو تزوج بامرأة وابنتها، تزوج بامرأة وابنتها فإنه يفارق إحداهن، لكن في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل سيذكره. نعم اقرأ. قال رحمه الله واللمس للأم يفيد الابنة والعقد للبنت لأم فوتا. مرة ثانية. واللمس للأم واللمس نعم والمس والمس للأم يفيد الابنة والعقد للبنت لأم فوتا. أكمل. ويفسخ العقد بملك الزوجة لزوجها والعكس أيضا فاثبت. نعم. قال والمس للأم يفيت الابنة والعقد للبنت لأم فوت. هنا يشير إلى قاعدة في باب النكاح وقد تقدمت معنا، لكن هي ترتبط بما قبلها من إسلام الرجل على نسوة قد يحرمنا أو قد يحرم عليه بعضهن. قال القاعدة التي تقدمت معنا أن العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا تحرم البنات إلا بالدخول على الأمهات. واضح؟ امرأة وابنتها، امرأة وابنتها، هل يجوز لك أن تجمع بينهما؟ لا، وهذا باتفاق. طيب لو عقد على الأم ودخل بها هل يجوز له الزواج بالبنت بابنتها؟ لا، تحرم عليه إلى الأبد. واضح؟ طيب إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها هل تحرم عليه ابنتها؟ لا، لا تحرم، لأننا قلنا لا تحرم البنات إلا بالدخول على الأمهات. نعكس القضية، إذا تزوج، إذا عقد على ابنة ولها أم، إذا عقد على امرأة وله أم، هل يجوز له أن يتزوج بأمها؟ لا يجوز بمجرد العقد ولو لم يدخل بها، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. ولذلك قال والمس أي الجماع للأم يفيت الابنة، يفيت ماذا؟ الابنة، تحرم الابنة إذا دخل بالأم، والعقد مجرد العقد دون الدخول على البنت يفوت ماذا؟ يفوت الأم، يفوت الأم. إذن مجرد العقد على البنت يفوت أمها، والدخول على البنت والدخول على الأم يفوت البنت، والعقد على الأم يفوت، والعقد على البنت يفوت الأم. نعم. فإذا أسلم الرجل، نحن الآن ذكرنا القاعدة وفهمناها، الآن نربطها بما بالرجل الذي أسلم على نسوة يحرمن عليه وفيهن أم وابنتها، فلا يخلو إما أن يكون قد عقد عليهما في نفس في وقت واحد. واضح؟ عقد عليهما في وقت واحد، فمن التي تحل له؟ ها؟ إذا عقد عليهما أسلم وكان قد عقد عليهما في وقت واحد، من التي تحرم؟ اقرأوا البيت: والمس للأم يفيت لابنتا، والعقد للبنت لأم فوتة. تحرم من؟ الأم، تحرم الأم. فإذا عقد على البنت أولا ثم على الأم ثانيا، عقد على البنت ثم على الأم، هل تحرم الأم ولا البنت؟ تحرم الأم، لأنه عقد على البنت أولا فيمسك بالبنت ويطلق الأم. طيب، إذا دخل بالأم، دخل بالأم، عقد عليها ودخل بها، ثم بعد ذلك عقد على البنت، فهل تحرم عليه البنت؟ تحرم عليه البنت، وعليه أن يفارق المحرمة على وفق هذه القاعدة التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويفسخ العقد بملك العرس كما في الشرح وفي النسخة، كما في النسخ الخطية، ويفسخ العقد بملك الزوجة، أي أن الزوجة الحرة إذا اشترت زوجها العبد، إذا تزوجت من عبد لغيرها ثم اشترته، فإنه يفسخ العقد، يفسخ العقد، لأنه سيصير عبدا لها، واضح؟ وستصير هي سيدته، فيفسخ العقد. لماذا؟ لأنه هو يطالبها بالنفقة وهي تطالبه بالنفقة، هو يطالبها بالنفقة لأنها سيدته وهي تطالبه بالنفقة لأنها زوجته، فتعارض الحقان فيفسخ النكاح. إلا إذا ماذا؟ أعتقته. إلا إذا أعتقته فإنه يجوز الاستمرار على النكاح. نعم. قال: يفسخ العقد بملك الزوجة لزوجها، إذا ملكت زوجها، اشترته وصار عبدا لها، فإنه يفسخ العقد. والعكس أيضا فاثبتي، والعكس أيضا فأثبت، وأثبت العكس أيضا، كما لو اشترى الزوج أمة، اشتراها، أو الزوج تزوج أمة ثم اشتراها من سيدها، إذن صارت ماذا؟ أمته، صارت أمته، وأمته لا يعني يفسخ العقد مباشرة، ويحل له أن يطأها بملك اليمين لا بالنكاح، لا بالنكاح، واضح؟ إذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ويفسخ العقد بملك الزوجة لزوجها والعكس أيضا فاثبتي. ننتقل إلى باب آخر، وهو باب لا يقل أهمية على الأبواب، عن الأبواب التي أخذناها سابقا: أسباب الخيار. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج ومتاع البيت والوليمة والمبيت. هذا باب جديد، ذكرنا فيما مضى أركان النكاح وشروطه واستقرار النكاح وما الموانع النكاح وما يتعلق بذلك. الآن ننتقل فيما لو حدث خلاف بين الزوجين، وهذا الخلاف يوجب، إذا كان هذا الخلاف يوجب خيارا، فما هي أسباب الخيار؟ الخيار هو أن يختار أحد الزوجين فيفارق زوجته، واضح؟ إما أن الزوج يكون له حق الخيار فيفارق زوجته، أو العكس، أن الزوجة يكون لها حق الخيار فتفارق زوجها. نعم، ما هي الأسباب التي توجب الخيار؟ هذه الأسباب لم يذكرها الناظم، وإنما اقتصر أو ذكرها في ثنايا النظم، بعضها إن أردنا أن نقول أنه ذكرها سنتكلف لذلك، لكن هو ذكر خيار العيب وخيار الرق. نعم، إذن أول تلك الأسباب العيوب، أول تلك الأسباب العيوب. فإذا وجد عيب من العيوب التي سينص عليها الناظم رحمه الله تعالى، وهي المعتبرة شرعا في الخيار، فإنه يكون لأحد الزوجين فسخ العقد أو المطالبة بإنهاء العقد، عقد النكاح. نعم. كذلك الغرور، إذا غرر بها، كما لو قال لها أنا مسلم وتبين فيما بعد أنه كافر، أو قال لها أنا حر وتبين فيما بعد أنه ماذا؟ أنه عبد، فإنه يجوز لها ماذا؟ أن تطالب بفسخ النكاح، وكذلك إن كان دخل بها يلزمه أن يدفع لها مهرا كاملا، واضح؟ كذلك الإعسار، والمراد بالإعسار الإعسار بالنفقة، كما لو يعني لم يكن للزوج ما ينفقه على أهله وأولاده على زوجته فإنها لها الحق في المطالبة بفسخ النكاح. كذلك الفقد، كما لو فقد زوجها أو فقد هو زوجته، وإن كان في الفقد الأمر معتبر عند الزوجة إذا طال فقده فإن لها أن تطالب بفسخ النكاح حتى يتسنى لها ماذا؟ أن تنكح زوجا غيره. وآخر تلك الأسباب عتق الأمة كما أشرنا أو كما ذكرناه قبل قليل، عتق الأمة فإنها إذا أعتقت كما في قصة بريرة فإنه يكون لها الخيار في أن تنفصل عن زوجها العبد. واضح؟ نعم. هذا على سبيل الإجمال ما يتعلق بالخيار. ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ذكر الخيار الذي يكون في النكاح، وخص بالذكر خيار العيب. خيار العيب فإنه قد يوجد في بعض أو في الزوجين أو في أحدهما عيب من العيوب يوجب الخيار لأحدهما، يوجب الخيار للسليم منهما. ومن تلك العيوب أو تلك العيوب تقسم على ثلاثة أقسام: عيوب مشتركة، وعيوب تتعلق أو تختص بالزوجة، وعيوب تختص بالزوج، وعيوب تختص بالزوج. العيوب المشتركة في الغالب لا تتعلق بالفرج، لا تتعلق بالفرج، والعيوب التي تختص بأحدهما تتعلق بفرج أحدهما. واضح؟ تتعلق بالفرج، ولذلك اختص هذا بالنساء واختص هذا بالرجال لاختلاف الفرج بين المرأة والرجل. إذن قلنا الخيار في النكاح العيوب المشتركة بينهما التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى: العذيطة أو العذيطة بالكسر بالفتح أو الكسر، وهو الإحداث حال الجماع، الإحداث بالغائط حال الجماع. والجنون، الجنون فإذا كانت تبين بعد العقد أن الزوجة مجنونة مثلا فإنه للزوج الخيار في أن يمسكها أو يطلقها، والعكس كذلك. كذلك الجذام، وهو مرض له رائحة، فهذا كذلك مما يوجب الخيار للزوجين. هذه العيوب التي نذكرها الآن هي عيوب ماذا؟ مشتركة بين الرجل والمرأة. إذا وجدت في الرجل فإن للمرأة حق الخيار، وإذا وجدت في المرأة فإن للرجل حق الخيار. كذلك البرص، البرص من العيوب التي توجب الخيار. هذه هي الأربعة عيوب التي تجيب المشتركة بين الزوج والزوجة التي توجب الخيار. أما العيوب المتعلقة بالزوج فقط فهي الجب، وسيأتي معنا في النظم معنى الجب، وكذلك الخصاء والعنة، العنة والاعتراض، والعنة والاعتراض. والعيوب المتعلقة أو الخاصة بالزوجة فهي خمسة: أولا بخر الفرج أو بخر الفرج والإفضاء، البخر يعني الرائحة، وسيأتي ذلك في بيان ألفاظ الناظم رحمه الله، والإفضاء والعفل والرتق والقرن. فهذه العيوب إذا وجدت في الزوجة كان للزوج حق الخيار، له أن ماذا؟ يفسخ العقد ويعني تطلق الزوجة منه، ويعني لا يجب عليه أن يدفع المهر ولو دخل بها، لا يلزمه ماذا؟ دفع المهر، لأنه من العيوب التي له الحق في أن يفسخ النكاح دون أن يدفع لها شيئا. واضح؟ نقرأ كلام الناظم ونأتي على ألفاظه بإذنه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الخيار وتنازع الزوجين في المبيت والوليمة. وأثبت الخيار للزوجين أو واحدا بما قرى من شين: أذيطة، جن، جذام أو برص، اشترك الزوجان والأنثى تخص. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأثبت الخيار للزوجين، وأثبتوا الخيار للزوجين أو واحدا أو واحد، صححوا لو عندكم النظم، أو واحد فيما طرى من شين. إذن أثبت العلماء الخيار بحكم الشرع، أثبتوا ذلك بحكم الشرع الخيار لأحد الزوجين أو لهما معا أو واحد منهما بما طرأ من عيب من شين، أي بما ظهر وطرأ من عيب. ما هي العيوب المشتركة بين الزوجين التي توجب الخيار؟ قال عذيطة أو عذيطة، وذكرنا لكم أن العذيطة هي عيب في الرجل وقد تكون عيبا كذلك في المرأة، وهو خروج الغائط أثناء الجماع. أما خروج غيره كالريح أو البول ونحو ذلك فإنه لا يوجب الخيار، إنما الذي يوجب الخيار ما ذكرناه لكم. قال جن، وكذلك الجنون سواء كان في الرجل أو في المرأة عيب يوجب الخيار. أو جذام، وهو مرض له رائحة وهو معد ويعني يبتعد الناس عن صاحبه. وكذلك البرص، وكذلك البرص، وكلكم يعرف البرص، وهو بعض البقع البيضاء التي تكون على جلد الرجل، فهذا يعني يسمى الأبرص. نعم. اشترك الزوجان، هذه العيوب يشترك فيها ماذا؟ الزوجان. أما الأنثى فإنها تختص ببعض العيوب، لذلك قال والأنثى تخص. نعم، تخص بماذا؟ اقرأ. ببقر الفرج وللضبا ونعفا وللدوى قرنا ورتقا بالأجل. نعم، قال ببخر الفرج. بخر الفرج هو رائحة كريهة لا يعني تطاق ولا تحتمل، تخرج من فرج المرأة، فحينئذ هذا العيب يوجب الخيار للزوج، يوجب الخيار للزوج. أما بخر الفم أو بخر الإبط ونحو ذلك فإنه لا يوجب الخيار، فإنه لا يوجب الخيار. قال رحمه الله ببخر الفرج والإفضاء. الإفضاء هو اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع، واضح؟ اختلاط مسلك الولد بمسلك البول، فإنه في الغالب وفي الخلقة الطبيعية أن يكون هناك فاصل بين مسلك البول ومسلك الولد، لكن الإفضاء هو زوال ذلك الفاصل، عدم وجوده، فالمكان الذي يخرج منه البول هو الذي يخرج منه الولد، وهذا عيب يعني كبير في النساء. فإذا وجد في امرأة فإن للزوج الخيار في فسخ العقد. لما نقول له الخيار بمعنى أنه يجوز له أن يمسكها على عيبها، هو مختار، مخير في أن يمسكها أو يطلقها، لكن لو طلقها وكان هذا العيب موجودا قبل العقد، واضح؟ قبل عقد النكاح، ولم تبينه إلا بعد، يعني لم يتبين منه إلا بعد العقد أو بعد الدخول، فإنه لا يجب عليه دفع المهر، لأنه عيب في المرأة أخفته حتى علم به بعد العقد أو بعد الدخول، فإنه لا يلزمه شيء من المهر. لو أراد أن يفارقها لا يلزمه المهر. نعم. قال والفضة والعفل. العفل هو أكياس صغيرة تكون في فرج المرأة، وهذا وقيل هو رغوة تخرج من فرج المرأة، وهذا والحمد لله يمكن علاجه في عصرنا، ويسمى طبيا بالأكياس، أكياس التي تكون في فرج المرأة، فهذا يمكن علاجه ببعض الأدوية، يمكن علاجه، لكنه يعد عيبا لأنه فيه نوع يعني كراهة من الرجل، هو مقرف نوعا ما، فيوجب الخيار للزوج. قال والعفل وللدواء قرنا ورتقا بالأجل، أي أنه كذلك من العيوب القرن. القرن هو أن يكون في فرج المرأة مثل القرن، قرن الشاة، مما يمنع ماذا؟ مما يمنع الوطأ، فهذا من العيوب التي توجب الخيار. وهذا القرن قد يكون من عظم وقد يكون من لحم، أما الذي يكون من عظم في الغالب لا ليس له علاج، بخلاف الذي يكون من لحم. وكذلك الرتق أو الرتق، الرتق هو ماذا؟ هو انسداد مسلك الجماع، فإنه عيب يوجب الخيار، فإنه عيب يوجب الخيار. لكن لابد أن ينتبه إلى هذه المسألة وهي القرن والرتق، فإنه إن كان له، فإن الحاكم أو الزوج إذا رفع هذا الأمر للقاضي أو للحاكم وأراد أن يطلب الخيار في تطليق هذه الزوجة للعيب الذي فيها من قرن أو رتق، فإن الحاكم أو القاضي يضرب له أجلا، يضرب لها أجلا تعالج فيه هذه الأمراض وهذه العيوب، واضح؟ ولذلك قال وللدواء، أي لعلاج هذه الأمراض اختص القرن والرتق، ويضرب لذلك أجل وهو سنة بالنسبة للحر وستة أشهر بالنسبة للعبد. وإن كان على المعتمد في المذهب أن ضرب الأجل لا يختص بهذين العيبين فقط، بل كذلك يتطرق إلى الجنون والجذام والبرص، فإن هذه العيوب متى ما وجدت في الزوج أو في الزوجة فإن القاضي يحكم بماذا؟ بضرب أجل سنة، بضرب أجل سنة للزوجة أو للزوج لعله يشفى من هذا المرض. طبعا خلال هذه السنة يلزمه أن يطلب الشفاء وأن يعني يتداوى حتى يذهب منه هذا العيب، فإن مر الأجل ولم يحصل الشفاء كانت المرأة بالخيار، وهذه السنة هذا الأجل لازم، ليس لها أن تقول هو أبرص أو هو مجذوم فأنا لا أريده حالا، أريد التطليق منه حالا، لا ليس لها ذلك، لا بد أن ينتهي الأجل ثم بعد ذلك تخير، واضح؟ ثم بعد ذلك تخير، فإن اختارت فراقه فارقته، وإن اختارت البقاء معه بقيت معه. نعم. إذن قال ببخر الفرج والإفضى والعفل وللدواء قرنا ورتقا بالأجل. نعم. قال رحمه الله وعيبه جب خصا أو عنة أو اعتراب خيرت فيهن فأجل العام إذا نعم. ما اعترب. أكمل. فأجل العام إذا ما اعترب ونصفه للرق من يوم القضاء من غير إنفاق عليها في الأجل وإن أحبت فارقت بلا أجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعيبه جب، أي وعيب الزوج الذي يختص به ويوجب الخيار للزوجة هو ماذا؟ هو أربعة أشياء. أولا جب، والجب هو قطع الذكر مع الخصيتين، فمن لم يكن له ذكر أو مع وليس له كذلك خصيتين فإن ذلك يعد عيبا في الرجل، فإنه يعد عيبا في الرجل. كذلك الخصاء، الخصاء هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر فقط، واضح؟ وبعضهم يجعل الخصاء هو مقطوع الأنثيين دون الذكر، لكن الذي نص عليه غير واحد من الفقهاء والشراح أن الخصية هو من هو الذي قطع ذكره فقط. قال رحمه الله تعالى ثم اعتراض، عفوا عنة، العنة هو صغر الذكر بحيث لا يستطيع أن يجامع به مطلقا، صغر الذكر، فهذه العنة كذلك تعد عيبا من العيوب المختصة بالرجل. وأنتم تلاحظون أن جميع هذه العيوب تختص بفرج الرجل، والعيوب التي تختص بالزوجة هي عيوب تختص بفرجها. قال ثم اعتراض، والاعتراض هو عدم الانتصاب، لا ينتصب ذكره فلا يستطيع الجماع، ولا ينتشر ذكره فلا يستطيع الجماع، فهذه العيوب كلها مما يوجب ماذا؟ مما يوجب الخيار للزوجة. لكن هل مباشرة يكون لها الخيار أم يضرب له الأجل؟ قال رحمه الله: وأجل العام إذا ما اعترض. وخص بضرب الأجل عيبا واحدا وهو الاعتراض، لأنه مظنة أن يشفى. لكن الخصي أو المجبوب هل يمكن شفاؤه؟ لا يمكن، لا يمكن ذلك. لذلك يضرب الأجل لمن كان عنده هذا العيب وهو الاعتراض وهو عدم الانتصاب. إذن يضرب له الأجل. كم مدة هذا الأجل؟ سنة كاملة، سنة كاملة. فإن شفي منه، فإن شفي منه لم يكن لها الخيار خلال السنة. أما إذا لم يشفى من هذا العيب ومن هذا المرض وانتهت السنة فإن القاضي يخيرها، يعني يطلب منها أن تختار إما المكوث معه وإما أن يفسخ العقد بينهما. قال: ونصفه، أي ونصف العام للعبد للرقي، فإن العبد يضرب له أجل نصف سنة. قال: من يوم القضاء. بين ابتداء مدة الأجل، يبتدأ بالأجل أو بعد الأجل من يوم أن يقضي القاضي، وليس من يوم الترافع إلى القاضي، بل من يوم أن يقضي بالأجل، لأنه يعني قد يكون هناك وقت بين الترافع وبين الحكم، قد يكون شهر شهرين ثلاثة، فيبدأ الأجل من يوم حكم القاضي، من يوم القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: من غير إنفاق عليها في الأجل. خلال هذه المدة لا يجب عليه أن ينفق على زوجته، لا يجب عليه أن ينفق على زوجته، وهذا الذي مشى عليه الناظم، لكن المعتمد أنه يجب عليه أن ينفق عليها بالسكنى والأكل والشرب. واضح؟ لا بد أن ينفق عليها بالسكنى والأكل والشرب، لأنه خلال هذا الأجل قد يشفى من المكوث مع امرأته، فلو كان ممن فيه عيب الاعتراض قد ينتصب ذكره مع وجوده مع بقائه مع امرأته وبقائها في كنفه. نعم. قال: وإن أحبت فارقت بلا أجل. هذا بعد انتهاء الأجل الذي هو سنة، فإن أحبت بعد انتهاء الأجل فإنها إن أحبت أن تفارقه فلها ذلك. فإن اختارت أن تبقى معه، الشطر الثاني، فيما لو انتهى الأجل ثم اختارت أن تبقى معه ثم جاءت مرة أخرى إلى القاضي تطلب الفراق، فإن القاضي يفرق بينهما دون ضرب للأجل مرة أخرى. واضح؟ دون ضرب للأجل مرة أخرى، لأنها لم تصبر معه. فمثلا لو انتهى الأجل الأول المضروب، الأجل الأول لو انتهى وخيرها القاضي واختارت أن تبقى مع هذا الزوج، ثم ذهب وبقيت عنده شهرا، ثم رجعت إلى القاضي قالت: أنا ما تحملته ولا أطيق العيش معه والبقاء معه، فإن القاضي يفرق بينهما دون ضرب للأجل مرة أخرى. ولذلك قال: وإن أحبت فارقت بلا أجل، المراد المرة الثانية إذا رجعت إلى القاضي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليسبق، وكل عيب غير هذا قد سقط إلا إذا ما نفيه نصا شرط. نعم. قبل ذلك نبين محل الرد بالعيب، نبين محل الرد بالعيب. محل الرد بالعيب يعني متى يرد بالعيب؟ هل يرد بالعيب مطلقا؟ لا، وإنما هناك حال يرد فيها بالعيب. أعطيكم مثال: الآن لو عقد عليها وقبل العقد علم أنها مثلا مجنونة، وعقد عليها وهو يعلم أنها مجنونة ثم عقد عليها، كما لو كان متيما بها، فعقد عليها ويعلم أنها ماذا؟ مجنونة. فهل يكون له الخيار بعد ذلك؟ لا يكون له الخيار، لأنه شرع في العقد برضاه وبعلمه أنها مجنونة. إذن محل الرد بالعيب أن يكون العيب موجودا حال العقد. انتبهوا، أن يكون العيب ماذا؟ موجودا حال العقد. أما لو طرأ بعد العقد فهذه مسألة أخرى. لو طرأ العيب بعد العقد هذه مسألة أخرى. لو طرأ العيب بعد الإفضاء والدخول والبناء، بعد البناء بها والدخول بها، فإن هذه مسألة أخرى لا يكون فيها الخيار للزوج إلا في أحوال معينة. واضح؟ فمثلا لو دخل بها ثم طرأ عيب بخر الفرج لم يكن فيها ثم طرأ عليها، فإنه ليس له الخيار في ذلك لأنه عيب طارئ. لما نقول ليس له الخيار، له أن يطلقها لأن طلاقها بيده، بيد الرجل. لكن لما نقول ليس له الخيار، أي ليس له أن يسترد المهر منها، ليس له أن يسترد المهر منها. لكن لما نقول أن له الخيار، له الحق أن يسترد المهر من الزوجة الذي دفعه لها. إذن محل الرد بالعيب أن تكون موجودة، أن يكون العيب موجودا حال العقد، ولم يعلم بها، لم يعلم بتلك العيوب، موجودا حال العقد ولم يكن يعلم، ولم يرضى بعد العلم بها. ما معنى ذلك؟ عقد عليها ولا يعلم عنها عيبا، ثم بعد ذلك علم بالعيب، بعد أن دخل بها علم بالعيب، فإنه لا بد عليه أن يبدي عدم رغبته بها مباشرة، يكون له الخيار. لكن لو علم بالعيب ثم واصل في جماعها أو طلبها مرة أخرى للجماع ثم قال والله يا قاضي أنا أريد فراقها وعندي الخيار، لي الخيار، نقول له لا، ليس لك الخيار، لأنك علمت بالعيب ورضيت به. لأن الرضا قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، وأنت جامعتها وأتيتها بعد ماذا؟ بعد أن علمت بالعيب، فحينئذ ليس لك الخيار. تريد أن تطلقها، الطلاق بيدك، لكن ليس لك أن تسترد المهر. واضح؟ هذا المراد بما محل الرد بالعيب. حصول العيب بعد العقد إذا كان في الزوج فإنه لا يثبت له، عفوا، حصول العيب بعد العقد في الزوجة لا يثبت الخيار له مطلقا، الزوج لا يثبت له الخيار مطلقا فيما لو حصل ماذا؟ العيب بعد العقد. أما إذا وقع أو حصل وطرأ العيب بعد العقد في الزوج فإنه يثبت للزوجة الخيار في ثلاثة أمور فقط، وهي البرص والجذام والجنون. واضح؟ إذن لو طرأ عيب على الزوج فإنه يثبت الخيار للزوجة في ثلاثة عيوب فقط، أما باقي العيوب لا يثبت لها الخيار فيها. واضح؟ أما الزوجة لو طرأ عليها عيب من العيوب فإنه لا يثبت للزوج الخيار مطلقا، ليس له الخيار، لأنه عيب ماذا؟ عيب طارئ. لماذا قيل لا يثبت للزوج الخيار؟ لأن بيده الطلاق، له أن يطلق إذا لم يرضى بها. لكن الزوجة قيل أو جعل لها الخيار فيما لو أصيب زوجها بالبرص أو الجذام أو الجنون، لأنها لا تطيق العيش معه مع هذه الحال. نعم. إذن نقرأ كلام الناظم. قال رحمه الله: بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدق، وكل عيب غير هذا قد سقط إلا إذا ما نفيه نصا شرط. طيب، قال رحمه الله تعالى: بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدق. معنى ذلك أن الزوجة العيب الذي يكون في الزوجة إذا حصل الرد بالعيب، إذا حصل الرد بالعيب الموجود في الزوجة ولم يقبلها الزوج، اختار أن يفارقها، قال لا مهر فيه مطلقة، ليس له أن يدفع المهر لأن له الخيار كما ذكرنا لكم، واضح؟ وعيبه بعد البناء فليصدق. إذا وجد العيب فيه وكان العيب فيه، كان الخيار لمن؟ للزوجة. قال بعد البناء، بعد أن دخل بها، فإنه يجب لها ماذا؟ الصداق، يجب لها الصداق، لأن العيب فيه وليس فيها. طيب، لو ظهر العيب بعد العقد وقبل أن يدخل بها وكان العيب بها هي، ماذا يجب لها؟ نعم، يجب لها نصف الصداق؟ لا يجب لها شيء، لا يجب لها شيء، لأن العقد يعني مفسوخ، يفسخ، ولا يعد هذا طلاقا وإنما يفسخ العقد، فلذلك لا يجب لها شيء لوجود العيب. نعم، قال بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدق، فليدفع لها الصدق. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل عيب غير هذا قد سقط، أي كل عيب غير ما ذكرناه من العيوب 13 المتقدمة، سواء المشتركة بين الزوجين أو المختصة بالنساء أو المختصة بالرجال، فإنها غير معتبرة ولا توجب خيارا. كل عيب غير ما ذكر لا يوجب خيارا، إلا إذا ما نفيه أو نفيه نصا شرط، إلا إذا اشترط أحد الزوجين نفي وجود عيب معين، بمعنى عينه وحدده، كما لو قال أريدها أن تكون عذراء ثم تبين له أنها ثيب، تبين له ماذا؟ أنها ثيب، ففي هذه الحال هذا يعد شرطا شرطه، والمسلمون على شروطهم، فإذا وجدها ثيب له الخيار، كان له الخيار، واضح؟ أو مثلا اشترطت الزوجة أن يكون الرجل طويل القامة ثم تبين لها أنه قصير، واضح؟ فإنه هذا مثال فقط، يعني نحن نمثل حتى نفهم، ثم تبين له أنه قصير، فإنه يكون لوليها أو لها الخيار في ما دامت أنها اشترطت هذا الأمر. فكل شرط وكل عيب ذكر خلال أثناء العقد نفيه فإنه يلزم على الطرف الآخر أن يوفي به، أو فإن وجد في الطرف الآخر فكان للمشترط حق الخيار. نعم، قال وكل عيب غير هذا قد سقط إلا إذا ما نفيه نصا شرط، بمعنى ينص على اشتراطه. نعم، ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث على فصل آخر، وهو النزاع بين الزوجين. النزاع بين الزوجين قد يكون في المهر في الصداق، والنزاع في الصداق قد يكون في الجنس جنس الصداق، وقد يكون في القدر، وقد يكون في الصفة، وقد يكون في القبض. نمثل، نعم، إما أن يكون في الجنس، كما لو قال أصدقتك 100 ريال أو 100,000 ريال وقالت هي لا، إنما أصدقتني ماذا؟ ذهبا. فهذا اختلاف في الجنس، هذه أوراق نقدية وهذا ذهب، واضح؟ فهذا النزاع يكون النزاع في المهر في الجنس، إذا مثل المثال الذي ضربناه، كما لو قالت مثلا أصدقتني إبلا وقال هو لا، بل أصدقتك مثلا غنما، فهذا اختلاف في الجنس. وكذلك الاختلاف في القدر، كما لو قال أصدقتك 100,000 ريال وقالت هي لا، بل 50,000 ريال فقط، فهذا نزاع وخلاف. وكذلك الخلاف في القبض، كما لو ذكر عند العقد أنه سيدفع لها مثلا من المهر معجلا، الآن سيدفع لها 5,000 ويدفع لها 5,000 لاحقا، أو قال لها سأدفع لك في المهر 10,000 لاحقا إلى أجل، إلى شهر أو شهرين. ثم لما حل الأجل قالت إنما التزمت ب50,000 ولم تلتزم ب10. واضح؟ هذا نزاع، كيف الحل؟ ماذا نصنع في حال وجود مثل هذا النزاع؟ الشريعة ما تركت شيئا إلا وبينته وبينت أحكامه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك الخلاف في الصفة، الخلاف في الصفة، كما لو قالت أصدقتني 100,000 يورو، قال إنما أصدقتك 100,000 ريال مثلا، هذا خلاف في ماذا؟ في الجنس. هذه عملة معينة، عفوا، هذا خلاف في الصفة، هذه عملة أجنبية وهذه عملة محلية. وقد يكون النزاع في التزويج في أصل الزواج، كما لو ادعى رجل أن فلانة هي زوجة له وقالت هي لم يتزوجني قط وليس زوجا لي، وهذا خلاف في ماذا؟ في أصل التزويج. وسيأتي بيان فك النزاع أو حل النزاع فيه كيف يكون. كذلك النزاع في متاع البيت بعد أن اختلف وأراد الطلاق، قالت المرأة أن غرفة النوم هي لي، كل واحد يريد أن يأخذ أغراضه، واضح؟ قالت الزوجة غرفة النوم لي، وقال الزوج لا بل لي، وتنازع في متاع البيت، فما الذي يحكم به؟ واضح؟ أما النزاع في المهر والذي ابتدأ به الناظم رحمه الله تعالى، إذا كان النزاع وقع قبل الدخول وقبل أن يطلقها فما الحكم؟ يستحلفان، فيحلف الرجل، عفوا، فيحلف نعم يحلف الزوج وتحلف الزوجة، واضح؟ يستحلفان، يطلب القاضي من كل واحد منهما أن يحلف، واضح؟ يحلف على صدق دعواه، على صدق دعواه. فإن حلف أو نكل ما الحكم؟ الحكم يفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة، يفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة. لو قال الرجل والله، يقول الرجل أصدقتها مثلا 100,000 ريال، عفوا 100,000 دولار، وهي تقول أصدقني يقول أصدقتها 100,000 ريال وتقول هي أصدقني 100,000 دولار، إذن هي تطالب بي تقريبا 4 أضعاف، ما يعني خلاف كبير، هذا نزاع. ففي هذه الحالة يطلب القاضي منهما أن يحلف، كل واحد يحلف على صدق دعواه وعلى إنكار دعوى الآخر، فيقول الزوج والله لقد أصدقتها، أو أقسم بالله العظيم أني أصدقتها 100,000 ريال، وأقسم بالله العظيم أني لم أصدقها 100,000 يورو. فإذا حلف هو وحلفت هي فسخ العقد بطلقة بائنة، واضح؟ يفسخ العقد. هذا متى؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن قبل الدخول وقبل أن يطلقها. كذلك إذا نكلا، ما معنى نكلا؟ رفض أن يحلف، قال الزوج أنا لا أحلف، وقالت الزوجة أنا كذلك لا أحلف، كذلك يفسخ العقد بطلقة بائنة. طبعا هذه الأحكام ستأتينا في باب البينات والشهادات والأقضية والشهادات، فنحن يعني إنما أوردها الناظم رحمه الله تبعا لغيره، لخليل رحمه الله وللدردير في أقرب المسالك، فكلهم ذكروا هذه المسائل التي تكون في النزاع بين الزوجين. وكل ما يتعلق بمثل هذه المسائل تجدونه يعني بتفصيل كبير جدا في نظم ابن عاصم، نظم ابن عاصم، هذا في بيان مثل هذه الأحكام المتعلقة بالأقضية. قال كذلك في الحالة الثالثة، إذا نكل أحدهما، الزوج حلف قال أقسم بالله العظيم أني أصدقتها كذا، طيب أنت يا زوجة احلفي، قالت ما أحلف، نكلت. ففي هذه الحالة يحكم أو يقضى للحالف مع الفسخ، يقضى للحالف مع الفسخ، يعني يعطى الحق لمن؟ للحالف منهما، الحالف منهما. عفوا هنا مع عدم الفسخ، لا يفسخ العقد، لا يفسخ العقد. وعندكم في الشرح في سراج السالك لمن عنده الشرح هناك خطأ، يعني كأنه سقطت حرف النفي سقط، المفروض قال يفسخ، المفروض يقول لا يفسخ، ولكن هو قال يفسخ في الصورتين، والمفروض يقول لا يفسخ في الصورتين اللتان ذكرهما. طيب إذا قلنا إذا نكل أحدهما أو رضي أحدهما بما بأن قال الزوج خلاص أنا رضيت، قالت $100,000 أنا رضيت بذلك، لا يفسخ العقد، لا يفسخ العقد حينئذ، ويقضى للحالف، يقضى للحالف بمعنى يقضى للزوجة بأن يدفع لها الرجل ماذا $100,000. واضح؟ هذا كله فيما لو كان النزاع قبل الدخول والطلاق، أما لو كان بعد الدخول والطلاق فإذا كان لابد تركزوا شوي، فإذا كان النزاع في جنس الصداق مثل ماذا؟ ها؟ أي نعم، قالت أصدقني سيارة من نوع كذا، وهو يقول إنما أصدقتها ذهبا، هذا اختلاف في الجنس، واضح؟ فما الحكم؟ يعطى لها صداق المثل، يحكم لها بصداق المثل، هذا إذا كان بعد الدخول، لأن كما ذكرنا لكم الأحكام قبل الدخول تختلف عن الأحكام فيما لو كان بعد الدخول، لأنه إذا دخل بها الشارع والشرع يحاول أن يقرب بينهما وألا يفصل بينهما، لأنه حصل يعني كفوات المبيع، يعني حصل الدخول والبناء بها، فحينئذ يختلف الحكم، فتعطى أو يحكم القاضي بصداق المثل يدفع للزوجة. أما إذا كان النزاع في الصفة أو في القدر، في الصفة مثل ماذا؟ في اختلاف العملتين مثلا، واضح؟ فإذا كان الاختلاف في الصفة أو في القدر، والقدر واضح 150 مثلا، فما الحكم في ذلك؟ القول قول الزوج، القول ماذا؟ قول الزوج، فيحكم بقول الزوج، لأن مثل ما ذكرنا لكم دائما أن الشرع يتشوف إلى إبقاء عقد النكاح، لأنه عقد غليظ، أنه عقد غليظ عند الله عز وجل، فيتشوف الشارع إلى إبقاء مثل هذه العقود التي يحصل فيها النزاع. نعم، قال القول قول الزوج. قال الناظم رحمه الله تعالى وإن نزاع منهما في المهر. نعم، قال رحمه الله وإن نزاع منهما في المهر في الوصف أو في الجنس أو في القدر قبل البناء أو الطلاق استحلف ويفسخ العقد إذا ما حلف. نعم، إذن واضح، هذه هي الحالة الأولى فيما لو كان النزاع في المهر في جنسه أو صفته أو قدره وكان قبل الدخول وقبل أن يطلقها، فما الحكم؟ قال قبل البناء أي قبل أن يدخل بها وقبل أن يطلقها، فالحكم أن يطلب منهم الحلف، يستحلف، فإن حلف أو نكل، إن حلف جميعا أو نكل جميعا فسخ العقد بينهما، واضح؟ وإن رضي أحدهما وحلف الآخر حكم للحالف ولا يفسخ النكاح، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فإنه يقضى به للحالف ولا يفسخ النكاح في الصورتين. نعم، قال قبل البناء أو الطلاق استحلف ويفسخ العقد في هذه الحالة وهي إذا ما حلف جميعا أو نكل جميعا، واضح؟ وإن يكن بعدهما، نعم، وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس، وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس. في الحالة الثانية فيما لو كان بعد الدخول وبعد الطلاق فإنه إن كان النزاع في جنس المهر، لذلك قال وإن يكن بعدهما في ماذا؟ في جنس المهر، في جنس الصداق، لها صداق المثل، يحكم لها بماذا؟ بصداق المثل، فقال لها صداق المثل دون العكس، أي فللزوجة عند اختلافهما وتخاصمهما في جنس الصداق فقط صداق المثل، يدفع لها صداق المثل، فيقال ما يساوي صداق مثل هذه المرأة من مثل هذا الرجل، فما حكم به أو حكم به أهل المعرفة كان لها ولا كلام للزوج، وثبت النكاح لحصول الخصومة بعد البناء. وإن طلقها قبل أن يدخل بها والحالة هذه فلها نصفه، أي نصف صداق المثل إن لم يدخل بها وطلقها. تبعوا هنا طلقها ولم يدخل بها فيكون لها نصف صداق المثل. نعم، قال قبل البناء أو الطلاق استحلفا ويفسخ العقد إذا ما حلفا، وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس، وإن يكن في قدره. نعم، وإن يكن في قدره أو الصفة، فالقول للزوج إذا واستحلفا. قال وإن يكن في قدره أو الصفة، إن يكن الخلاف والنزاع في قدر المهر أو في صفة المهر على ما بيناه، القدر معروف والصفة كذلك ذكرنا لها الأمثلة، فالقول للزوج إذن واستحلفه. القول قول الزوج مع يمينه، القول قول الزوج لكن مع يمينه، يحلف يحلف أنه إنما أصدقها 100,000 وهي تقول إنما أصدقني 50 وبقي عليه 50. واضح؟ لو كان هذا بعد الطلاق، عفوا بعد الدخول أو بعد الطلاق كذلك، فإنه يحكم القول قول من؟ قول الزوج، لكن مع يمينه يحلف بالله أنه أصدقها كذا وكذا ويكون القول قوله. نعم، قال وإن يكن في قدره أو الصفة فالقول للزوج إذن واستحلفه. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن النزاع في قبل ذلك عن النكاح في أصل، عن النزاع في أصل التزويج، لكن نحن نقدم، هو ذكر الناظم رحمه الله النزاع في المهر في صفته وجنسه وقدره، ثم انتقل يتكلم عن النزاع في أصل التزويج، ثم رجع مرة أخرى يتكلم عن النزاع في الأجل في قبض المهر. وكان الأليق والأنسب أن يقدم النزاع في قبض المهر إلى ما يناظره من النزاع في جنسه وصفته وقدره، لكنه أخره. قال ذكر فيما يأتي إن شاء الله النزاع في قبض المهر. إن اختلف في قبض المهر فقالت المرأة أنا لم أقبض منك شيئا، وقال الرجل إنما أعطيتك مهرك، فإن كان قبل الدخول فالقول للزوجة مع يمينها، يقال للزوجة احلفي على أنه لم يعني لم تقبضي المهر فتحلف، فإذا حلفت حكم بالمهر على الرجل أن يدفعه لهذه الزوجة. واضح؟ أما لو كان بعد الدخول فالقول للزوج مع يمينه. رأيتم؟ القول للزوج مع يمينه، يقول والله إني قد أصدقتها، يحلف بالله أنه قد أعطاها المال، أعطاها المهر وأنها قبضته منه، فإذا حلف حكم القاضي للزوج، فالقول قول الزوج مع يمينه. أما النزاع في أصل التزويج، ما معنى النزاع في أصل التزويج؟ مثل ما مثلنا لكم، يقول أن فلان أن فلانة زوجة لي، وهي تقول لا أعرفه أصلا وليس زوجا لي، أو العكس تقول الزوجة فلان ابن فلان قد تزوجني وهو ينكر ذلك، فعندنا مدعي ومدعى عليه. واضح؟ المدعي من هو؟ هو الذي يقول أن فلانة زوجة لي، كذلك المدعي الزوجة التي تقول أن فلان زوج لي، فهذا هو المدعي الذي يثبت النكاح والذي ينفيه مدعى عليه. واضح؟ إذن المدعي عليه البينة، ما هي هذه البينة؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن اليمين على من أنكر هذه في ماذا؟ في النزاعات والخصومات المالية، أما الخصومات والنزاعات التي تكون في الفروج ليس فيها يمين، لا بد أن تكون البينة بينة. واضح؟ فالبينة في مثل هذه النزاعات إما بشهادة عدلين، واضح، ولا يقبل ولا تقبل حتى شهادة الواحد لا تقبل، أو بشهادة السماع. ما المراد بشهادة السماع؟ هي الفشو والانتشار، ولا بد مثلا أن يأتي مثلا بجماعة كلهم يثبت أن الذي معروف بين الناس وفي الحي بين أهل الحي أن فلان متزوج من فلانة، فكيف هي تنكر هذا الأمر؟ فهذا الفشو يسمى شهادة السماع، مما تثبت به الأحكام في مثل هذا الباب. أما المدعى عليه وهو المنكر ماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، المنكر لا يلزمه شيء. لذلك بيّن الناظم رحمه الله تعالى أنه ليس عليه يمين، بخلاف ما من اشترط عليه اليمين وهو قول في المذهب، لكن المعتمد أنه ليس عليه شيء. واضح؟ البينة على المدعي. أما اليمين ليس عليه يمين، لأن النزاع هنا هو نزاع في الفروج. واضح؟ قال الناظم رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله: وإن نزاع حل في التزويج من زوجة تأباه أو من زوجه فمدعيه كلفوه البينة ولو سماعا فاشيا قد أعلنه. نعم، قال: وإن نزاع كان في حل في التزويج، أي إن حصل وحل النزاع بين الزوجين في أصل التزويج، في أصل النكاح، فلان الزوج يدعيه والمرأة تنكره، أو العكس، المرأة تأباه وتنكره والزوج يدعيه، عفوا العكس اللي هو ماذا، الزوجة تدعي النكاح والرجل ينفيه، والرجل ينفيه. إذن وإن نزاع كان في التزويج من زوجة تأباه أو من زوجي، واضح، سواء كانت الزوجة هي التي تنكر هذا النكاح والزوج يدعيه، أو العكس أن الزوجة ينكره والزوجة تدعيه، فمدعيه كلفوه البينة، أي حكم العلماء بأن يكلف المدعي ببيان أو بالإتيان بالبينة، البينة الفاصلة في دعواه، فلا بد أن يأتي ببينة واضحة. والبينة كما ذكرنا لكم هي شهادة العدلين أو شهادة السماع. فقال رحمه الله: كلفوه البينة التي هي ماذا؟ شهادة العدلين. ثم قال: ولو سماعا فاشيا قد أعلنه، وهذه فيه إشارة إلى ماذا؟ شهادة السماع، الأولى شهادة العدلين والثانية شهادة السماع. لماذا قال ولو؟ وأنا ذكرت لكم غير مرة أن الناظم يتتبع ما ورد في مختصر خليل وفي أقرب المسالك، فهو تبع لهؤلاء في نظمه هذا، وهنا تكمن أهمية هذا المتن كونه اعتمد على أصول المذهب أو أصول المتون المؤلفة في هذا المذهب. قال: ولو سماعا، هنا قالوا عبر بولو كما يعبر خليل لرد قول ضعيف في المذهب، لأن هناك قولا ضعيفا في المذهب أن شهادة السماع غير معتبرة في هذا الباب، وهو قول أبي عمران الفاسي رحمه الله تعالى، فكما ذكر خليل في التوضيح. فولو سماعا فاشيا قد أعلنه، أن هناك قول ضعيف في المذهب على أنه لا تقبل شهادة السماع، لكن المعتمد أن شهادة السماع تقبل. نعم، قال: ولا يمين. قال رحمه الله: نحن تكلمنا عن المدعي، الآن المدعى عليه وهو المنكر. نعم، قال رحمه الله: ولا يمين في نقول الجاهد ولو أتاه المدعي بشاهد. قال: ولا يمين في نقول الجاحد، الجاحد وهو المنكر الذي يقول أن فلانة ليست زوجة لي وإنما تدعي هذا الأمر، لا يمين عليه، لا نطالبه باليمين. واضح؟ لا نطالبه باليمين، بل نطالب المدعي ببيان بالإتيان بالبينة. قال: ولو أتاه المدعي بشاهدي، وهنا نفس القضية، استعمل الناظم لو لرد قول في المذهب، وهو رواية عن ابن القاسم أنه لو أتى بشاهد كلف اليمين، أن المدعي لو أتى بشاهد واحد عدل فإنه يكلف المنكر والمدعى عليه باليمين، فإذا حلف، فإذا نكل قضي بماذا؟ إذا نكل قضي للمدعي، قضي للمدعي بأن فلان زوجته مثلا زوجة له، وإذا حلف فإنه لا يثبت أي حكم، لا يثبت أي حكم حتى يحلف، نعم، حتى يعني يتبين أنه لا يريد الحلف، فإذا نكل أو رضي حكم بالأمر للمدعي. مثال ذلك بينه الشارح هنا بمثال واضح، قال: إذا ادعى عبد الله أن زينب زوجة له وأنكرت، هو يدعي أن عبد الله يدعي أن زينب هي زوجته وهي تنكر ذلك، فإن أثبت دعواه بشهادة عدلين حكم له بماذا؟ بالزوجية، وإن كانت دعواه زورا، فإن عجز عن إحضار شاهدي عدل بطلت دعواه، ولو أتى بشاهد واحد، ولو أتى بشاهد واحد فإنها لا تقبل دعواه إلا بشاهدين وإن كان محقا. ومثل شهادة العدلين شهادة السماع، وهي الاستفاضة والانتشار بين الناس أن فلانة زوجة فلان. وإن ادعت زينب أن عبد الله زوج لها وأنكر دعواها فكذلك، والعكس بالعكس، واضح؟ نعم. إذن قال: ولا يمين في نكول الجاحد ولو أتاه المدعي بشاهدي. ثم انتقل إلى بيان الحكم في النزاع في قبض المهر وقبض الصداق، فقال: والقول، نعم، قال رحمه الله: والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق وبعده، فالقول قول الرجل إلا بعرف أو كتاب مسجل. نعم، قال: والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق. لو اختلف في قبض المهر فإن القول قول المرأة إذا كان النزاع وقع قبل الدخول وقبل البناء، فإنه يقبل قول المرأة مع يمينها تحلف، واضح؟ لذلك قال: والقول للزوجة باتفاق قبل البناء. وهذا مما أجمع عليه العلماء، أو أجمع عليه علماء المذهب، أنه قبل الدخول بها، واختلف في قبض الصداق، فإن القول قولها مع يمينها. ثم قال: وبعده، أي وبعد الدخول، فالقول قول الزوج قول الرجل، القول قول الرجل مع يمينه، إلا بعرف أو كتاب مسجل، إلا إذا تعارف الناس في ذلك البلد على أنهم يصدقون يدفعون المهر قبل الدخول أو بعد الدخول مباشرة، فإن العرف هنا محكم، يحكم العرف، أو كان لديها كتاب يعني مكتوب أنها لم تقبض المهر حتى الآن، واضح؟ فحينئذ القول قول الرجل إلا إذا خالف قوله ماذا؟ عرفا أو كتابا موثقا يكون عند القاضي أو عند المرأة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا النزاع في متاع البيت، وهذا آخر ما ذكره في النزاع. نعم. قال رحمه الله: وفي متاع، قبل قراءة الأبيات نبين أحوال النزاع في متاع البيت. متاع البيت إما أن يكون من معتاد النساء، أن يكون معتادا للنساء، فالقول قول المرأة مع يمينها، واضح؟ قول المرأة مع يمينها. ما معنى معتاد النساء؟ تنازع في مثلا في ذهب أو مكحلة، المكحلة التي تكتحل بها النساء، أو تنازع في أدوات الزينة للمرأة، هو يقول هذه لي وهي تقول هذه لي، القول قول من؟ هل هذه الأشياء مما يختص بالرجل؟ لا يختص بالرجل. أما إذا كان من معتاد الرجال، كما لو كان سيفا أو سلاحا أو مثلا لجاما لفرس، فالقول قول من؟ قول الرجل. وإذا كان مشتركا بينهما كذلك القول قول الرجل، لأنه له القوامة بالنفقة، لأن الأصل أن الذي ينفق في البيت هو الرجل. وهذه الأمور قد تحصل وتختلف فيها أعراف الناس، فبعض أعراف الناس مثلا غرفة النوم، هل يأتي بها الزوج أو الزوجة؟ ها، من يقول الزوج يرفع يده؟ من يقول الزوجة يرفع يده؟ عندكم الزوجة تأتي بغرفة النوم؟ فرأيتم الآن العرف هنا له مدخل عظيم، العرف له مدخل. وخليل رحمه الله تعالى في مختصره ذكر كثيرا من المسائل التي في الحقيقة يعني لا تعلق لها بالشرع، يعني لم تأتي محددة في الشرع، وإنما ترجع إلى الأعراف المصرية التي كانت منتشرة في زمانه. وقد ذكر لي شيخنا الشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه عد أكثر من 20 مسألة في هذا الباب مما ذكره خليل من الأعراف التي ليست لها يعني ليس لها حد في الشرع، وإنما تجد خليل يقول أنها مستحبة، مثلا يستحب كذا من الأعراف، والاستحباب حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي، فهو أخذها من العرف السائد في بلده آنذاك، فلابد أن ينتبه لمثل هذا. فالآن تقريبا أكثر القاعة يقولون أن غرفة النوم يأتي بها الزوج، وبعضهم يقول أن غرفة النوم يأتي بها تأتي بها الزوج، فالعرف له مدخل في هذا الباب. نعم. فإن كان من معتاد الرجال عرف أن هذا الشيء إنما هو للرجال، أو كان مشترك بين الرجال والنساء فالقول قول الرجل مع يمينه. قال الناظم رحمه الله وفي متاع البيت. نعم. قال رحمه الله: وفي متاع البيت معتاد النساء وفضلها مع اليمين أسس. إذا كان المتاع الذي تنازع فيه هو من معتاد النساء مما يكون للنساء غالبا، فإن القول قول المرأة مع يمينها، وهذا اليمين هو الذي يؤسس لهذه لأخذها لما طلبته أو لما هو من معتادها. نعم. قال إن ادعى. نعم. قال رحمه الله: إذا ادعى الزوج الذي يعتاد له أو ذا اشتراك باليمين حصله، وللنساء الغزل ما لم. نعم. قال: إذا ادعى الزوج الذي يعتاد له أو ذا اشتراك باليمين حصله، يعني في هاتين الحالتين يكون القول قول الرجل، يكون القول قول الرجل. الحالة الأولى أن يكون من معتاد الرجال كما ذكرنا لكم السلاح واللجام وغير ذلك. قال: أو ذا اشتراك باليمين حصله، أو كان مما يشترك فيه الرجال والنساء، فإنه يحصله بيمينه، يحصل ما كان من معتاده، ويحصل كذلك ما كان مشتركا بين الرجل والمرأة. واضح؟ حصله بيمينه. نعم. قال: وللنساء الغزل. ثم الناظم رحمه الله يريد أن يضرب مثالا على ما كان موجودا في عصره. نعم. وللنساء الغزل ما لم يثبت كتانه فشركهما بالنسبة. قال: وللنساء الغزل، من معتاد النساء أن ما وجد من الغزل فهو للنساء، واضح في ذلك الوقت. قال: ما لم يثبت أنه للرجل، ما لم يثبت عفوا أن كتانه للرجل، لأن القماش والكتان أو القطن هذا الغالب فيما يذكره الناظم أنه يأتي به الرجل، أن الزوج هو الذي يأتي به، واضح. وهناك النسج وهناك الغزل، فالنسيج الذي هو الكتان أحيانا يوضع عليه بعض الغزل، واضح. فالغزل من عمل النساء في عرف الناظم رحمه الله تعالى، والنسج الذي هو الكتان يأتي به في الغالب الرجال، واضح. فلو وجد أو لو ادعت المرأة أن هذا الغزل لها وقال الرجل بل لي، فهو يريد أن الكتان له وأن الغزل من معتاد النساء، واضح. فما الحكم في ذلك؟ قال: فشركهما بالنسبة، فشركهما بالنسبة. الآن عندنا ما شيء واحد اجتمع فيه شيء من معتاد النساء وشيء من معتاد الرجال، فالعمل في ذلك أن يشترك بالنسبة، ينظر إلى قيمة الغزل وينظر إلى قيمة الكتان، فكل يأخذ نصيبه منه. فلو قدرنا أن سعر هذه القطعة كلها بغزلها ونسيجها مثلا 30 درهما أو 30 ريالا، وكانت قيمة الغزل 20 ريالا، وقيمة الكتان 10 ريالات، فالمرأة تأخذ 20 و20، والرجل يأخذ كم؟ 10. فاشركهما بالنسبة، كل يأخذ نصيبه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أحكام ما يتعلق بتوابع النكاح. الآن انتهينا من جميع المباحث المتعلقة بالنكاح، وبقي آخر مبحث وهو توابع النكاح، وسنذكر فيها الوليمة والقسم بين الزوجات وبعض آداب الدخول بالمرأة. قال الوليمة ما حكمها؟ الندب، وهذا هو المشهور في المذهب، وقيل بالوجوب. وليمة العرس، المراد الكلام نحن الآن عن وليمة العرس التي يقيمها الزوج، واضح؟ أما سائر الولائم فهذه ليس لها هذا الحكم، وإنما جاء التأكيد في وليمة العرس كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما في قصة عبد الرحمن بن عوف، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه بعض الصفرة فقال خيرا أو نحو ذلك، فقال له قد تزوجت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فحكمها الندب على المشهور، وقيل في المذهب قيل بوجوبها. طيب ما وقتها؟ وقتها بعد البناء، بعد الدخول بالمرأة، وهناك قول كذلك لمالك رحمه الله أنها تكون قبل البناء. أما إجابتها فواجبة على المعين ولو صائما، ولو كان صائما يحضر ولا يأكل، ويسقط الوجوب، يعني لا يؤتى لها إذا وجد المنكر كالغناء والمنكرات أو التبرج والاختلاط ونحو ذلك، فإنه يسقط الوجوب حينئذ. نعم. قال الناظم رحمه الله وندبت وليمة. نعم اقرأ. قال رحمه الله وندبت وليمة بعد البناء صيامها فرض على من عين ولو يكون صائما فيحضر إلا إذا ما كان فيها منكر. الأبيات واضحة جدا. قال رحمه الله وندبت وليمة بعد البناء، وهذا هو الحكم بالندب على الوليمة العرس، هو المشهور في المذهب، وقيل بوجوبها، وكذلك إتيانها فرض، وهذا باتفاق، إتيانها وليمة العرس وليست الوكيرة ولا غيرها من الولائم. الوكيرة هي وليمة السكنة الجديدة، آوى إلى وكر فتسمى الوكيرة، الوليمة التي تفعل في البيت الجديد تسمى الوكيرة، أو العقيقة التي تكون عند المولود السابع مولود الجديد كما تقدم معنا. فكل هذه لا يجب الحضور فيها لو دعاه صاحب الوليمة، لكن الذي نتكلم عنه هو وليمة العرس، فيجب عليه أن يأتي إذا عين، إذا قال فلان بن فلان أنا أدعوك إلى وليمة عرسي، أو قال مثلا أدعو لي الجماعة الفلانيين الذين يسكنون في الحي الفلاني، ولو لم يسمهم فهؤلاء قد عينوا، يجب عليهم الحضور حتى ولو كانوا كما قال صياما، فإنهم يحضرون ولا يأكلون، ولا يأكلون عند غيرنا يوجبون عليهم الأكل، لأن عندنا في المذهب أنه الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، فهو يحضر ولا يأكل. قال إتيانها فرض على من عينا، إذا انتبهوا لقضية التعيين، ولو يكون صائما فيحضر، يلزمه الحضور ولو كان صائما، إلا إذا ما كان فيها منكر، إذا وجد شيء من المنكرات من غناء أو اختلاط أو تبرج أو ترك واجب كصلاة ونحو ذلك فلا يجب عليه الحضور. أما القسم بين الزوجات فيما لو كان للرجل أكثر من زوجة، فإن القسم الواجب يكون في المبيت، يجب عليه المساواة بين زوجاته، وهذا من العدل الذي جاءت به الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل له امرأتان فمال في قسم فمال فلم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، أتى يوم القيامة وشقه مائل. إذن تجب المساواة في المبيت، لكن يستثنى من ذلك البكر الجديدة الذي تزوجها، كما لو كان له زوجة وأراد أن يتزوج بكرا أخرى فإنها تختص بسبع ليال، يجلس عندها سبع ليال، ثم بعد ذلك يبدأ بالمساواة بينها وبين زوجته القديمة، واضح؟ أما الثيب التي تزوجها حديثا يريد الزواج منها فإنها تختص بثلاث ليال، فيجلس عندها ثلاثة أو ثلاث ليال ثم يبدأ في القسم بينها وبين زوجته، واضح؟ أما في غير المبيت القسم في الحب هذا لا يمكن، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت، لا يملكه الإنسان، لا يملكه المرء، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو الحب، وكان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها. وغير ذلك يعني غير الحب الواجب العدل باعتبار العرف، فلو كانت زوجته الأولى من البادية وزوجته الثانية تعيش في المدن نحو ذلك، فإن لهذه أحوالا ولهذه أحوال، فأهل فزوجة البادية تكتفي بشيء يعني تستغني عن كثير مما يعني تحتاجه زوجة المدينة، واضح؟ فالعدل هنا ليس يعني المساواة، لا تشترط المساواة، هناك فرق بين المساواة وبين العدل. المساواة أن يكون الطرف الأول يساوي الطرف الثاني في كل شيء، أما العدل أن تنزل حق كل أحد يعني بحسبه، واضح؟ إن كانت أهل زوجة المدينة تحتاج في الشهر 10,000 فزوجة البادية تحتاج 3,000 فقط، فأنت لا تقصر في حق واحدة منهما، واضح؟ وهذا المراد باعتبار العرف في ذلك. قال رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله وفي المبيت القسم للزوجات مختم والعدل بالآدات. إذن قال وفي المبيت الواجب القسم بين الزوجات في ماذا؟ في المبيت، تبيت عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة، محتم، وهذا أمر محتم واجب، وباقي الأمور يتحتم العدل فيها كذلك، لكن بحسب ماذا؟ بحسب العرف والعادة. ثم قال رحمه الله ولو صبيا أو عن الوطء امتنع شرعا وطبعا مثل هيب أو جمع أو أي وجع. يجب العدل بين الزوجات ولو كان الزوج صبيا، ولو كان ماذا؟ الزوج صبيا، ولو يجب العدل كذلك في المبيت والمساواة في المبيت، ولو كان لا يريد الوطء، امتنع عن الوطء شرعا أو طبعا يلزمه ذلك، واضح؟ يلزمه العدل شرعا أو طبعا، يعني امتناعه عن الوطء سواء كان شرعا كما لو كانت حائض، أو طبعا كما لو لا يريد أن يجامع أهله، يجب عليه أن يذهب إليها حتى ولو كان لا يريد ذلك، واضح؟ لا بد من العدل في والمساواة في المبيت. قال مثل حيض أو وجع، كما لو كانت حائضا فلا يجوز له أن يطأها وهي حائض، أو كان وجعا مريضا لا يستطيع أن يأتي أهله في تلك الليلة، يجب عليه أن يبيت عندها. ثم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله واختصت البكر بسبع مثل ما ثلاثة أيضا تخص الأيمة. يستثنى من العدل والمساواة في المبيت الأيم والثيب في بداية الزواج، فيما لو دخل بها لأول مرة فإنه يجلس عند البكر 7 ليال، وعند الأيم وهي الثيب يعني هي التي تزوجت بنكاح صحيح ثم طلقت، فهذه الأيم وهذه الثيب يجلس عندها كم؟ 3 ليال، ثم بعد انتهاء السبع أو بعد انتهاء الثلاث يبدأ في القسم والعدل، ليلة عند هذه وليلة عند الأخرى، ولو أراد أن يبدأ عند التي كان عندها جاز له ذلك، كما لو أنهى 7 ليال وأراد أن يزيد الثامنة، الليلة الثامنة بكر، يزيد الليلة الثامنة ثم ينتقل إلى الزوجة الأخرى في الليلة التاسعة، ثم يرجع إلى البكر في الليلة العاشرة وهكذا، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى مبينا حكما من أحكام آداب الجماع فقال ولا يجوز الوقف في بكور شخص ولو في النوم أو صغير، أي لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته بحضور أي شخص، واضح؟ لابد أن يختلي ولو كان معهما شخص أو طفل صغير، ولو كان يعني الموجود معهما مثلا نائما، إذا كان بالغا وكان نائما لا يجوز أن يطأها والحالة هذه واضح، لا بد أن يختلي. بل حتى ذكر ذلك في الطفل، إذا كان نائما فإنه لا يجوز للرجل أن يأتي أهله ومعهما ابنهما مثلا المميز وهو نائم، لا يجوز لهما ذلك، لا يجوز لهما ذلك، ويكره فيما لو كان دون التمييز موجودا معهما يكره ذلك، واضح. فالزوج لا بد أن يختلي بزوجته، وكثيرا ما يحصل أو ممكن يحصل شيء ويطلع الطفل أو الولد على شيء لا يستوعبه عقله، قد يمرض بسبب ذلك، فالإنسان يبتعد عن مثل ذلك. إذن هذا ما تيسر لنا في هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.